محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الآيات بعدها إلى أن قال جل وعلا هنا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية. هذه الآيات الكريمة في تكرار تأكيد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وكما عرفنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة يحرص على أن يصلي تجاه الكعبة وتجاه بيت المقدس وممكن أن يجمع بينهما إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود. إذا صلى بين الركنين صارت الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه لأنه في جهة الشمال. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تعذر عليه الجمع بين القبلتين إما أن يتجه إلى بيت المقدس وتكون الكعبة خلفه أو يتجه إلى الكعبة ويكون بيت المقدس خلفه لأن المدينة بين بيت المقدس ومكة فبيت المقدس شمال عن المدينة ومكة جنوب عن المدينة. فأمره الله جل وعلا أن يتوجه في المدينة إلى بيت المقدس التي هي قبلة بني إسرائيل لحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه وطرفه إلى السماء تحريا وترجيا أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم على الحنيفية ملة إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء بعده لبني إسرائيل كلهم محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد من ذرية إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فكان يتحرى ذلك ويرجو الله، فأنزل الله جل وعلا عليه قبل هذا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أخبر الله جل وعلا بما سيكون حتى يكون من يعترض يعرف بأن الله جل وعلا قد حكم عليه بماذا؟ بالسفه، سيقول السفهاء. ثم أنزل الله جل وعلا عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الآيات بعد هذا متوالية متتابعة في بيان الحق. ثم قال جل وعلا بعد آيات سبقت: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون. قراءتان سبعيتان: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كرر جل وعلا الأمر بهذا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما هذا التأكيد والتكرير؟ قال العلماء رحمهم الله: هذا التكرار للتأكيد. وهل المرء الأمر يتطلب التأكيد؟ نعم. وما هو الأمر الذي يتطلب التأكيد؟ قالوا أن نسخ القبلة هو أول نسخ في الشريعة الإسلامية، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أول نسخ في الشريعة الإسلامية، ويتطلب التأكيد حتى لا يكون عند الإنسان شيء من التردد. بعض العلماء رحمهم الله قال: نعم هذا كذا، لكن فيه أمر آخر. وما هو؟ قال: الأولى أمر لمن في المسجد الحرام نفسه أن يستقبل عين الكعبة. ولهذا يقول بعض العلماء: أصعب جهة استقبال من كان داخل المسجد، ويخطئ كثير ممن كان داخل المسجد، وخاصة قبل تسوية البلاط هذا باتجاهه إلى الكعبة. كان قبل ما كان فيه البلاط هذا الموجه، فكان بعض الناس يتجه هكذا، يجعل الكعبة على يمينه ويظن الجهة صالحة ولا تصح صلاته، انحرف يمينا فكذلك لا تصح صلاته. كان في أقاصي المسجد في المصابيح المتأخرة يصعب عليه اتجاه القبلة، إصابة القبلة. والمتعين في من كان داخل المسجد أن يصيب عين الكعبة، يعني يكون اتجاهه للكعبة مباشرة، إذا انحرف يمينا أو شمالا ما صحت صلاته. قالوا: الأمر الأول لمن كان داخل المسجد فإنه يتجه إلى عين الكعبة، الأمر الثاني في من كان في مكة وليس في المسجد ولا بعيد عن مكة وعن المسجد، هذا قبلته يستقبل المسجد ولا يلزم أن يصيب عين الكعبة، يصلي في داخل مكة يمينا أو شمالا يحاذي المسجد. الأمر الثالث لمن كان في سائر أنحاء العالم يتجه إلى مكة، ما يلزم إصابة عين الكعبة ولا يلزم إصابة عين المسجد، وإنما يتجه إلى مكة. وبعضهم قال الأوامر ثلاثة: الأمر الأول لمن كان في المسجد، الأمر الثاني لمن كان في جميع نواحي البلدان في العالم، الأمر الثالث لمن كان في السفر، لمن كان في البراري. بعضهم قال الاتجاه هنا شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا فيه إشعار بأنه ما يلزم إصابة عين الكعبة في كل الصلوات، وإنما الشطر الجهة. قد يكون المرء مثلا في أعلى الجو الطائرة، ارتفاع ملايين الأقدام، يتجه إلى جهة الكعبة. من كان في جبل أبي قبيس يتجه إلى جهة الكعبة والكعبة تحت. من كان في غور الأرض في أسافل الأرض مئات الأمتار تحت، الكعبة فوقه، يتجه إلى جهتها. والله جل وعلا كرر ذلك وأكده ردا على اليهود والنصارى والمشركين بعدما أخبر أنهم سيقولون ويعترضون وحكم عليهم بالسفه، قال تعالى هنا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. هو الحق يا محمد، وهو الحق يا أمة محمد، وهو الحق الذي هداكم الله جل وعلا إليه، وضلت عنه اليهود والنصارى كما تقدم أنهم ما حسدون على شيء مثل ما حسدون على القبلة وعلى قول آمين، حسدون على القبلة وحسدون على قول آمين وحسدون على يوم الجمعة. هذه ثلاثة أمور هدانا الله لها ونحن بعدهم، وضلوا عنها وهم قبلنا، وهي فاضلة حبانا الله جل وعلا بها. وإنه للحق من ربك، يعني التوجه إلى القبلة هو الحق. احذر، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، لكن هذا تحذير للأمة: لا يخالجكم شك في أن الحق في الاتجاه إلى الكعبة. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة سبعية: وما الله بغافل عما يعملون، تعملون للخطاب ويعملون للغيبة، يعني أن الله جل وعلا مطلع على ما يعمله العباد من عمل ظاهر أو خفي، حتى الشيء الذي ما يعلم عنه من هو بجوار الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه. يعلم جل وعلا ما في الصدور، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم كرر جل وعلا بقوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان، في أي بقعة، في الجو، في البحر، في الأعلى، في الأسفل، يمين، شمال، وفي المسجد الحرام كواهما مشاهد التحلق على الكعبة، ويصلي المرء ووجهه إلى الإمام، يصلي ووجهه إلى الإمام، ما يوجد هذا إلا في المسجد الحرام، أن يكون المرء متجه إلى الإمام وصلاته صحيحة. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. من المراد بالناس؟ قيل المراد بالناس اليهود، وقيل المراد بالناس المشركين كفار قريش. وما هذه الحجة؟ وسماها الله جل وعلا حجة وهي باطلة، كما قال تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم، ليست كل حجة معتمدة ومنظور إليها. اليهود قالوا: ما بال محمد متردد، استقبل بيت المقدس ثم استقبل الكعبة، فإن كان استقباله الأصل لبيت المقدس خطأ فقد توجه إلى الخطأ، كيف يطاع ويقبل منه وهو متوجه إلى الخطأ؟ وإن كان استقباله لبيت المقدس أول صواب فتحوله إلى الكعبة خطأ، فقد تحول من الصواب إلى الخطأ. يقولون هذا. المشركون قالوا: ما باله محمد يزعم أنه على ملة إبراهيم وترك قبلة إبراهيم. اليهود لما توجه إلى بيت المقدس قالوا حن إلى، لما توجه إلى الكعبة قالوا حن إلى وطنه وإلى بيت أبيه وجده، ويوشك أن يتبعهم. والمشركون قالوا: محمد اتجه إلينا واتجه إلى قبلتنا، فيوشك أن يلحق بديننا. فأكد الله جل وعلا هذا بمؤكدات حتى لا يخطر على بال امرئ أدنى شك، إلى الكعبة هو الحق والصواب. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. العاقل إذا أخبر بالحقيقة والواقع، وأهل الكتاب يعرفون حقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ثم يستقبل الكعبة، عندهم في كتبهم وأخبرتهم أنبياؤهم بأن استقباله أولا لبيت المقدس ثم يستقبل الكعبة، وهذه علامة من علاماته. ولو استمر على استقباله إلى بيت المقدس لا وجد مطعن، قالوا أنبياؤنا قالوا لنا يستقبل بيت المقدس ثم يستقبل الكعبة، فليس هذا النبي المنتظر، وليس هذا النبي الذي بشر به موسى وعيسى والنبيون عليهم الصلاة والسلام. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. الظالم هذا الذي يتخبط في الظلمات، هذا لو رأى الحق مثل الشمس جلي أنكره، هذا ما يمكن إقناعه ولا بيان الحق له، إنما يقول الله جل وعلا: نبين الحق لمن كان يريده. لمن كان يلتمس الحق ممن أراد الإسلام من اليهود والنصارى، نبين الحق لأجل هؤلاء ولأجل مشرك العرب ولغيرهم وللناس عامة من كان ملتمس للحق. أما من كان ظالم ومعاند فهذا لا حيلة فيه ولا فائدة فيه ولا نريده، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا ما ينفع فيهم الإقناع ولا يراد إقناعهم لأنه لا فائدة في ذلك، لأن من الناس من كان يجهل الحق فيبين له فيستمسك به، كحال كثير من العرب الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منكرون لدعوته، ثم يتلو عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن ويبين لهم ما أمره الله جل وعلا به فتنشرح صدورهم ويسلمون منهم في جلسة واحدة. على أول ما يسمع آيات القرآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كان ضال في الأول لكن لما بين له الحق أخذ به، لكن المعاند والظالم كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم ممن حكم الله جل وعلا عليهم بالشقاوة ما ينفع فيهم إقناع ولا بيان، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم لا تهتموا لهم، لأنكم لو انصعتم لهم قليلا لعلهم يستجيبون لن يستجيبوا، ولا يخطر على بالك أنك تجاملهم أو تخشاهم أو تخشى كلامهم، لأن المعاند مهما حاولت استرضاءه لن يرضى ولن يقبل منك. وهذا يذكرنا بموقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سأله النجاشي عما قال له عمرو بن العاص وصاحبه، لأن عمرو بن العاص وصاحبه ذهبوا إلى الحبشة يطلبون من النجاشي أن يسلمهم المهاجرين الأولين من مكة إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستدعاهم النجاشي بعدما أخذ الهدايا من عمرو بن العاص وأراد أن يسألهم إذا تبين لهم أنهم شاردون عن قومهم سلمهم لهم، فدعاهم النجاشي وقال لهم ما شأنكم أنتم وقومكم، ففوض الجميع رضي الله عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فسدده الله ووفقه وأخبر عن حالهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وحالهم بعدما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم استجابوا له ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وبين الحال رضي الله عنه، فسر النجاشي بهذا وقال لا والله لا أسلمكم إياهم، وأنتم الذين أتيتم لي بالهدايا خذوا هداياكم لا أريدها، لأنكم أعطيتوني الهدايا من أجل أن أرد عليكم هؤلاء الأخيار لا، فرد الهدايا. هذا موقف يعني ما فيه محذور، لأنه بيّن جعفر حالة الناس في مكة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فاحسنه. ففكر عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في حال كفره، فكر قال تذكرت أمرا يجعل النجاشي يقتلهم ما يسلمنا إياهم ولا نريدهم، إذا قتلهم يكفينا يقضي عليهم. قال له صاحب وماذا ستقول؟ قال أقول إنهم يقولون في مريم قولا شنيعا. والنجاشي ممن يعظم مريم ويعظم عيسى لأنه مسيح نصراني على النصرانية. وصبح إليه عمرو بن العاص وقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى وأمه أمرا عظيما تنكره أنت ومن معك، لأن منهم من يرى النصارى أن عيسى ابن الله تعالى الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة. فدعاهم النجاشي مرة أخرى وقال إن هذا يزعم أنكم ونبيكم تقولون في عيسى ومريم قولا شنيعا، فماذا تقولون؟ فقال جعفر رضي الله عنه لصحبه لنقل ما أخبرنا به ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، وما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن. نتمسك بالحق وليكن ما يكن. ثم إذا قتلنا النجاشي لكوننا نقول إن عيسى نبي من الأنبياء ورسول من الرسل وعبد من عباد الله، فاتفق مع صحبه على أن يقول للنجاشي عن عيسى ما قال الله جل وعلا في كتابه وما عرفوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فليكن ما يكون. إن كثير من النصارى يعتقدون أن عيسى إله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فلما دعاهم وقال لهم إن هذا يزعم أنكم تقولون في عيسى وأمه قولا شنيعا، فماذا تقولون؟ ما هي عقيدتكم فيه؟ فقال له جعفر رضي الله عنه الحق الذي قال الله جل وعلا في كتابه، فنخر من عنده إنكارا لهذا، قال لا تنخروا لا تقولوا شيء، وأخذ هدبة من الأرض عود صغير، قال والله ما زاد ولا نقص مما في حق عيسى بقدر هذا، هذا هو الصواب. وفقه الله جل وعلا والهمه على أن يقبل هذا، وإلا فالنصارى ما يرضون عمن يقول إن عيسى عبد الله ورسوله، يقول لا هو الله هو ابن الله. فجعفر رضي الله عنه وصحبه قالوا نقول فيه الحق الذي نعرفه ولا نجامله في هذا الموقف، ونحن على بساطه ما نجامله، نقول هو ابن الله نكفر، نقول هو ثالث ثلاثة نكفر. ولذا قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الناس إذا جاملهم المرء في الباطل له مجاملة لهم كرهوه وأبغضوه وقالوا مرائي منافق ما يقول الحق، وإذا اتقى الله جل وعلا وقال الحق ولو سخط عليه أكثر الناس فإن من سخط عليه سيعود راضيا بإذن الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا. فلا تخشوهم واخشوني، حذاري أخي المسلم أن تخشى غير الله أو أن تخاف من غير الله، وإنما لتكون الخشية من الله والخوف من الله والرجاء إلى الله. فإذا أخلص العبد وصحح ما بينه وبين الله صح ما بينه وبين الناس، وإذا أفسد ما بينه وبين الله أفسد الله ما بينه وبين الناس فلا تخشوهم واخشوني ولأتم اللام لام التعليل لأتم نعمتي عليكم كلما خشيتموني واتقيتموني أتممت عليكم نعمتي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إذا فعلتم ذلك وصارت خشيتكم من الله وخوفكم من الله ورجاؤكم إلى الله اهتديتم ووفقتم للصواب بإذن الله تعالى. فهذه مع المسلم في كل وقت وفي كل حين، لا يخشى الناس في مرضات الله، وإنما يخشى الله جل وعلا ويرضي الله، والله جل وعلا يرضي عنه الناس. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، تمام النعمة بالتوفيق إلى طاعة الله، تمام النعمة بالوفاة على الإسلام، تمام النعمة كما جاء في الحديث بدخول الجنة، تتم النعمة بدخول الجنة. لأنه قد يقول قائل مثلا، هنا يقول جل وعلا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وهذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة، ونزل في السنة العاشرة من الهجرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني في آخر سنة في حجة الوداع. ألم تكن تمت من قبل؟ يقال تم ما أراد الله في ذلك الوقت، والنعم تتوالى على العبد من الله جل وعلا، وتمام النعمة كما جاء في الحديث دخول الجنة، يعني تتم النعمة وتكمل بالنسبة للمسلم المؤمن بدخول الجنة. فلا منافاة بين الآيتين، وإن كان بينهما قرابة 10 سنوات في النزول. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 3 مرات، فقيل تأكيد لأنه أول ناس. وتقدم لنا أنه يعذر المرء بعدم استقبال القبلة في مواطن، منها إذا جهل القبلة واتقى الله ما استطاع، ومنها إذا كان في حال القتال والضرب بالسيوف ومجالدة الأعداء فيصلي حيثما توجه وهو مقبل ومدبر ويكر ويفر ويصلي. الثالث النافلة في السفر، النافلة في السفر يصلي حيثما توجهت به راحلته، إن تمكن من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فحسن، وإن لم يتمكن كبر. وهذه سنة يغفل عنها الكثير من الناس. فلو أن المرأة مثلا إذا خرج من مكة متوجه إلى الطائف يصلي النافلة وهو وجهه إلى الطائف، خرج من مكة متوجه إلى المدينة إلى جدة يصلي حيثما توجه وظهره إلى مكة، من أي جهة كان فالنافلة يشرع أن يصليها، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر حيثما توجه، وصلاها أنس رضي الله عنه وهو متوجه إلى البصرة، الكعبة خلفه، استقبله المستقبلون وهو يصلي على حمار رضي الله عنه، فكأنهم استنكروا ذلك فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإنسان أن يحيي هذه السنة إذا تذكر ذلك، لأن هذه سنة قد تركها الكثير من الناس وجهلوها بسبب الجهل. فإذا توجه إلى أي جهة من جهات العالم خارج من مكة أو غيرها أو أي جهة فالنفل يصليها. وليس المراد النوافل التي هي الرواتب، لأن المسافر لو لم يصلي الرواتب فتكتب له، ولكن النوافل المطلقة، ومثل قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم الليل على راحلته ويصلي حسب استطاعته، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يومي إيما، ولا يلزم أن يكون قائم، ولو أنه راكب على الراحلة أو جالس على مرتبة السيارة أو مرتبة الطائرة متوجهة إلى أي جهة كان يكبر ويركع بالإيماء ويسجد بالإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.